وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند الملك، عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. طيب، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هنا الضمير عائد على مين؟ من أهل العلم، من أهل التفسير، من قال إن الضمير يعود على يوسف عليه السلام. الشيطان هو الذي أنساه ذكر ربه بمقتضى البشرية. نعم. وفريق آخر قال بل إن الضمير يعود على ساقي الملك، ساقي الملك، وأنا أميل إلى هذا، أميل إلى هذا. وابن كثير عليه رحمة الله قال رجح ذلك، أن الضمير يعود على ساقي الملك، على ساقي الملك. وأكثر أهل العلم فيما أعلم على أن الضمير يعود على ساقي الملك. ليه بقى؟ عندنا أمور كثيرة، وإحنا قلت المرة في اللقاء السابق لا تجتزئ الآية من سياقها وتنظر إليها بمفردها، هذا خطأ في التفسير، وإنما انظر إلى كل الآيات السابقة واللاحقة والظروف المحيطة. فلو إحنا بس نظرنا إلى قريب كده من هذه الآيات، هل يوسف عليه السلام ينسيه الشيطان ذكر ربه؟ هنا بقى لو قلنا عن يوسف يبقى ذكر ربي يبقى الله سبحانه وتعالى، لكن لو هو عن الساقي يبقى ذكر ربي أي الملك. هل يوسف عليه السلام الذي جلس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن المؤكد أنه أخذ يدعو على مرات هذا الكلام، يدعو هذين الفتيين، يدعو الله سبحانه وتعالى ولم ينسى ربه في السجن، لم ينسى الله سبحانه وتعالى في السجن، فهل يوسف عليه السلام ينسى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ أنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك، وأقول وأرجح أن الضمير يعود على ساقي الملك، يعود على ساقي الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، لأن مصلحة الشيطان أن ينسى ساقي الملك، لأن خروج يوسف عليه السلام وهو نبي من الأنبياء معناه أنه سيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحبه الشيطان، لا يحبه الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ده غلام فتى موسى عليه السلام. فأرجح أن الضمير يعود على ساق الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي لم يتذكر مقولة يوسف له عندما تعود مرة ثانية إلى الملك وتسقيه كؤوس الخمر، قل له تركت خلفي رجلا مظلوما بريئا في السجن، وأنتم وضعتموه أو وضعه العزيز ونسيتموه.